بسم الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كتاب أحكام المولود، باب النسيكة أو العقيقة. فصل: صفة العقيقة. مسألة: طبخ العقيقة. ولم يأتي نص صريح باستحباب أو استحسان طبخ العقيقة، إلا أنه من نص بعض أهل العلم أن طبخها أفضل من توزيعها لحما، وقد استدلوا على هذا الاستحباب بالأدلة الشرعية الآتية أما الدليل الأول فهو المعنى اللغوي لكلمتين النسيكة والعقيقة. ما عندنا نص يقول باستحباب أو باستحسان طبخ العقيقة. نعم، قال في الحديث: فأهرقوا عنه دما، أو قال: يعق عنه شاتان مكافئتان. فالذي ذكر في الأحاديث هو ماذا؟ هو الذبح. فمن أين كان الطبخ؟ هل يستحسن أم أن الرجل له أن يوزعها لحما؟ قلنا له أن يوزعها لحما قولا واحدا، ولكن يستحب هذا أم يستحب طبخها وجمع الناس عليها؟ قلت يستحب طبخها وجمع الناس عليها. وعلى هذا نص غير واحد من أهل العلم من أشهرهم إمامنا الإمام ابن القيم رحمه الله، واستدل على ذلك بالأدلة الآتية. أما الدليل الأول فهو المعنى اللغوي لكلمتي العقيقة والنسيك، فإن المعنى اللغوي لكلمة العقيقة والنسيك متضمن لماذا؟ للطبخ والطهي. الجواب الثاني: أن وليمة أن النسيكة أو العقيقة أشبهت وليمة العرس، أشبهت وليمة العرس، ومن وجه الشبه بينهما هو ذبح الشاء والوليمة بها. الوجه الثالث أن هذا أبلغ في معنى قول الرسول، أن هذا أبلغ في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وأطعموا الطعام. فلو تأملنا الآن يا طلبة العلم أن توزيعها لحم أو أن طبخها، أيهما أقرب إلى معنى إطعام الطعام؟ لا شك الطبخ أقرب إلى معنى إطعام الطعام، صحيح؟ فلما كانت أقرب إلى معنى إطعام الطعام كان ذلك أولى أو أحب وأفضل أن تطهى وأن يجمع الناس عليها. وهذا هو الوجه الثالث لاستحباب طبخ العقيقة أو طهيها أو جعلها وليمة. وعلى هذا نص الإمام ابن القيم رحمه الله. المسألة اجتماع العقيقة والأضحية. قلت بأن النسيكة أو العقيقة في المعنى اللغوي متضمن للطهي، فلو تأملت ورجعت إلى القواميس لوجدت تعريف النسيكة أو العقيقة: طعام يصنع عند ماذا؟ ولادة الولد. فأصبح كلمة النسيكة متضمنة لماذا؟ للطهي وللطبخ. فهمت؟ طيب اجتماع العقيقة والأضحية. قلت: ولا تجزي إحداهن عن الأخرى، وذلك لأن الأصل عدم الاشتراك، وأن كل عبادة مستقلة، وأن كل عبادة مستقلة. ثانيا: ما وقع في الشرع من التفريق بين الأضحية والعقيقة فليس جنسا واحدا، بل بينهما فروق شرعية كثيرة. فالأضحية واجبة على القادر، أما النسيكة فليست واجبة إنما هي فقط مستحبة. الأضحية لها شروط معتبرة من الزمان، صحيح؟ أما هذه الشروط فليست مشترطة، أما هذه الشروط فلا توجد في ماذا؟ في العقيقة. إنما الأضحية لا يجزئ أن يذبح الرجل قبل ماذا؟ قبل الصلاة، كما في الحديث: من ذبح قبل الصلاة فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح. لكن لو ذبح رجل نسيكة أو عقيقة قبل السابع لا أجزأت. يبقى إذن لا نجد وجها لمشابهة العقيقة الأضحية، بل نجد فروقا واختلافات كثيرة جدا، بما به أنه لا يجوز اشتراكهما في ماذا؟ في عمل واحد. صحيح. ثالثا: والأصل الشرعي عدم الجمع بين مفترقين وهما مفترقان، يعني العقيقة والأضحية، كما لا يجمع بين واجب ومستحب في عمل واحد. ثالثا: أن هذا أحوط لدين المرء وأمنع، والذي يتعين دينا وورعا وأغزو المسلم بالحيطة والمنع ليستبرئ لدينه قلت وأما ما أشكل به بعضهم من الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام أهرقوا عنه دما، فقالوا دما هنا مطلق يشمل دم ماذا؟ دم العقيقة، فأي دم يجزئ عن الايه؟ عن العقيقة، يعني دم الأضحية أهرق عنه ماذا؟ كما أقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي، فلو دخل وصلى الجماعة يعني النافلة الفريضة سقطت عنه ماذا؟ صلاة الايه؟ تحية، صحيح؟ لأنه يصدق عليه أنه صلى قبل أن يجلس. فقالوا كذلك هذا المطلق فأهرقوا عنه دما تقوم به ماذا؟ الأضحية. قلت وهذا المطلق فأهرقوا عنه دما جاء تقييده بأحاديث أخرى، عن الذكر شاتان مكافئتان والذي يتعين شرعا، هو حمل المطلق على المقيد كما هو مقرر عند علماء الأصول. ثانيا ولو كان قوله فأهرق عنه دما على إطلاقه لألزمنا المخالف، بأن أي دم يجزئ عن العقيقة من نذر أو كفارة. يعني إيش هذا الكلام؟ أنتم تقولون أهرق عنه دما فالأضحية تجزي عن هذا الدم، نلزمهم بأن ماذا؟ من كان عليه دم كفارة الكفارة تجزي عن هذا ليه؟ عن هذا الدم، ومن كان عليه دم نذر بأن دم النذر يجزي عن هذا ليه؟ هم لا يقولون بهذا، صحيح؟ ثالثا ولو كان قوله فأهرقوا عنه دما على إطلاقه لجاز في العقيقة ذبح الإبل والبقر والجواميس، وقد سبق أن هذا لا يجوز في العقيقة، لأن العقيقة عن الغلام ماذا؟ شاتان مكافئتان، واضح؟ طيب المسألة الثالثة ولا الرابعة في درس اليوم، قل ما تشعر. نعم ماذا عندك؟ شيخنا نفد أنه وقع ما فعله، هل تقع يعني اعتقد بأنه يجوز الجمع، فهل تقع العقيقة أم تقع الأضحية؟ محمد يسأل عن رجل فعل، فعل هذا قبل ذبح الأضحية وهو ينتوي ماذا؟ العقيقة أيضا عن بعض ولده، تمام؟ هل يلزمه أن يعق بعد إذا وقعت هذه الذبيحة أضحية؟ قلت ما يلزمه، صحيح؟ ما يلزمه أن يعق بعد، هل يؤجر؟ ربك كريم، ربك ماذا؟ كريم، ولكن الأحكام الشرعية لا تلزم إلا بعد ليه؟ بعد العلم، بعد العلم. طيب المسألة خلو العقيقة من العيوب، وقد قال باشتراط خلوها من العيوب جماهير أهل العلم واستدلوا على هذا بعمومات شرعية من ذلك قوله سبحانه وتعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذي تيمموا يعني لا تتقصدوا الخبيث بماذا بالنفق وكذا قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وعموم قوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا أما المذهب الثاني فهو مذهب الإمام ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى من عدم اشتراط السلامة من العيوب وذلك للأدلة الشرعية أما الأول أن الأصل في الشريعة عدم ماذا الوجوب والإلزام والاشتراط هذا أصل شرعي لا يجب شيء إلا بماذا إلا بنص واضح والعمومات التي ذكروا هذه لا توجب السلامة من العيوب في هذا الأمر المخصوص ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع لا تجزئ في الأضاحي وموضع الدلالة قوله في الأضاحي لما نص على ذلك دل على عدم الاشتراط في ماذا في غير الأضاحي صحيح تفهمون هذا لما أقول يحضر طلبة العلم إلى المسجد الساعة الخامسة هذا اشتراط هل هذا يصدق على غيرهم من عامة المسلمين وجماهير الأمة الجواب لا لأن النص على طلبة العلم هو عدم نص على من في حق غيرهم فلما قال أربع لا تجزئ في الأضاحي هذا دل على انعدام ماذا انعدام هذا الشرط في غير له غير الأضاحي وإلا لما عين وإلا لما كان لتعيين الأضاحي أدنى فائدة لاعتبر تعيين الأضاحي لغوا من الايه من القول لو كان يقصد أنها لا تجزئ مطلقا لقال أربع لا تجزئ العوراء العشفاء كذا لكن لما قال في الأضاحي تمام مثاله وقعت على امرأتي في نهار رمضان يعني كان صائما فمن وقع على امرأتي في غير نهار رمضان وكان صائما هل تلزم الكفارة الجواب لا لأن الحديث نص على من نص على رمضان بما يدل على انعدام ماذا انعدام الحكم في غير رمضان حتى ولو كان صائما صوم ماذا صوم فرض يعني رجل كان يقضي ما عليه من رمضان لمرض وامرأته كانت تقضي ما عليها من رمضان لحيض فوقع عليه ما تلزمه الكفارة إنما بطل ماذا بطل صومه يلزمه القضاء أما أن تلزموا الكفارة لا، لأن حديث الكفارة قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان، هذا واضح. يبقى هنا لما عين الأضاحي دل على عدم ماذا؟ على عدم اشتراط ذلك في غير الأضاحي. طيب ثالثا أنه ليس من شر من شأن الشرع أو الشارع التضييق في المستحبات. الشارع لما يشرع أمرا مستحبا لا يضيق فيه، إنما التضييق يكون من شأن ماذا؟ الواجبات. يعني التضييق في الواجبات مثلا إن من ذبح قبل الصلاة يعيد مكانه أخرى، أنه لا يذبح إلا مسنة من البقر وجزع من الضأن، لا يذبح إلا السني، تمام، لا يذبح إلا بعد الصلاة، لا يذبح قبل الصلاة، وهكذا. أما المستحبات فليس من شأنها التضييق. قلت وعليه يترجح المذهب الثاني على المذهب الأول من عدم اشتراط السلامة من العيوب، وإن كان من الديانة ألا يتقصد المعيبة، يعني ما روحش يشتري ماذا؟ المعيبة، صحيح. وأن وأنه يستحب استحبابا شديدا أكيدا سلامتها من العيوب، سلامتها من العيوب لعمومات الشريعة والتي سبق ذكرها آنفا. المسألة جلد العقيقة والسقط، ولم يرد شيء الشريعة بشأن جلد العقيقة والسقط، كما هو الحال في الأضحية، كما هو الحال في الأضحية من قوله عليه الصلاة والسلام من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، من باع جلد أضحيته فلا أضحية له، صحيح. طيب من باع جلد عقيقته أو جلد نسيكته ماذا أنت تقول فيه؟ يلا يا شيخ علي، لأن الأضحية واجبة أما العقيقة فهي مستحبة وهذا ليس من كمال، ولكنها نسك لله. هي نسك لله ولكن هذا لم هذه المسألة خصصها النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية. أرى أنك تفهم ولا تعبر، قل لأنها مستحبة ماشي، بس على هذا أمر هي نسيكة لله، كيف يبيع شيئا منها وقد وقعت لله تعالى؟ يعني ما فيهاش نص. طيب اثنين ماشي، هذا نص على الأضحية. ارفع صوتك. لقول فاهرق عنه دما وما يشترط فيها طعام ولا إطعام ولا كذا، هذا جيد. هذا النبي مسكوت عنه وعفو، وأن هذا لا تنفك عنه العادة أن الناس لا ينتفعون بهذه الأشياء فبدلا من إهدارها تباع. وإن كانت النسيكة لله يبيع شيئا منها كيف؟ نقول وهي لله ومع ذلك يأكل منها وينتفع بجزء منها أكلا، هذا يذهب بهذه الشبهة. تمام؟ نعم. ولكن القول بقول الصرف ليس من الشرع صديق المستحبات. طيب لا بأس، نقول ولا بأس بقلب ببيع جلد الأضحية العقيقة وسقطها وإن كان أفضل، وإن كان أفضل أن يتصدق بهما، وإن كان أفضل أن يتصدق بهما، وإن باعهما تصدق بثمنهما. وذلك للأدلة الشرعية الآتية: عدم وجود نص ملزم، ولا إلزام إلا بنص. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على جلد الأضحية بما يدل على انعدام النص والشرط في غير الأضحية من العقيقة، ثالثا أن بيع الجلد والسقط مما لا تنفك عنه العادة، بدليل أنه في الأضحية نص عليهما نصا، أي على خلاف ماذا؟ على خلاف العادة. رابعا، وبالنظر إلى أصل مشروعية الأضحية العقيقة، علم أن مطلوب الشارع هو إراقة الدم وفقط، المسألة الاقتراض للعقيقة. قلت وقد نص على مشروعية الاقتراض للعقيقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قوله أشد ما سمعت في العقيقة، قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرهون بعقيقته. فلذا أحب أن يقترض للعقيقة، وذلك لعظم مصلحتها الشرعية المجتنى منها. قلت ويقوى عندي هذا الاستحباب إذا كان يغلب على ظني أنه يقضي دينه مستقبلا، بما يغلب على ظني أنه يأتيه مال، فيكون القرض هاهنا عدما، نعم. تسقط عنك لأنها مستحبة ليست واجب. Yeah, that's the next step. لأن الأضحية لا تجب من الأصل إلا على القادر. مهلا مهلا مهلا، أنا أدري ما تقول، لا تجب، هو ليس داخلا في التكليف، تمام، ليس داخلا في التكليف. لو معي مال اشتري أقل من الشاة، اشتري شاة واحدة ويذبحها لا بأس، ما لا يدرك كله لا يترك جله، والمعصور لا يفقد الميسور، المعصور شاتان لا يفقد الميسور وهي ماذا؟ وهي شاة. تفضل الذي وراءك. ما هو المقصود بالشاة تشمل الخروف؟ نعم. ما قلنا هذا لا يجوز، لا، وتسقط عنه العقيقة لعدم القدرة والاستطاعة. المسألة مصرف العقيقة، يعني ايش مصرف العقيقة؟ كيف يوزعها؟ قلت ولا يوجد دليل شرعي في مصرف العقيقة ولا في نسب، ولا في نسب توزيعها، وإن كانوا قد اتفقوا على أنه يأكل منها استحبابا ويطعم منها البائس الفقير، لعمومات الشريعة فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، قلت وكذا، تجري قاعدة المستحب على هذا الأكل، من العموم الشرعي ما أكلت أفنيت، وما تصدقت أبقيت. رحلة محمد، قل له انت لو خلصت سيب التنظيف دلوقتي عشان الصوت ده. اخر مسألة كنا فيها مسألة ايه؟ طيب، يبقى قلنا بانه لا يوجد دليل شرعي على مصرف العقيقة، بمعنى لو اكلها كلها لا بأس، لأن هو مقصود الشارع ذبح له أو إراقة الدم، وإن كان يستحب أن يطعم منها لعمومات الشريعة، كمثل قوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. الأمر الثاني، قلت بأنه إن أكل منها إنما يستحب أن يأكل على وفق القاعدة الشرعية، ما أكلت أفنيت وما تصدقت إيه أبقيت، هذا واضح. مسألة العقيقة عن الكبير، هل يشرع أن يعق الإنسان عن نفسه أو العقيقة عن النفس؟ قلت ولا يشرع أن يعق الرجل عن نفسه لعدم وجود نص وإلزام، والإلزام لا يكون إلا بدليل. ثانيا، أنها عبادة موقتة بوقت فتفوت بفوات وقتها. ثالثا، أن الأصل عدم قضاء السنن. رابعا، أنها عبادة ملزمة للأب ليست ملزمة للنفس. فهذه أربعة أسباب بها يسقط حكم العقيقة عن النفس يا طلبة العلم. نعم. يمكن أن نقول يا شيخ النص في المسألة وإن كان قلنا أنه يمكن يتجاوز الصرع ولكن السابع ولكن نص الحديث عن الغلام فقال الغلام. ما هو هي مسألة مش مبنية على قوله عن الغلام هل يشرع قضاء السنن أو لا. طيب إن شاء الله تبارك وتعالى بقيت لنا مسألتان في باب العقيقة. المسألة الأولى حكم الاحتفال بعيد ميلاد الطفل أو بعيد الميلاد الطفل. قلت ولا يشرع الاحتفال بعيد ميلاد الطفل وذلك للأسباب الأتية أو عيد ميلاد غيره عموما يعني. أما الأول ليس في الإسلام أعياد إلا من الأضحى والفطر لقوله عليه الصلاة والسلام لقد أبدلكم الله بهما خيرا يوم الفطر ويوم الأضحى. وهذا في معنى الحصر ثانيا أنه في الأصل عادة مأخوذة عن أهل الشرك والكفر وكل ما كان مأخوذا عن أهل الشرك والكفر فهو من البدع ومحدثات الأمور. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه لا عبادة إلا بنص والعيد ضرب من ضروب ماذا؟ العبادة ولا نص في المسألة. المسألة الأخيرة في كتاب العقيقة حكم ما يعرف بعادة السبوع والسبوع كذلك عادة منكرة لأنها مأخوذة عن أمم الكفر والشرك ولما يكون فيها من الإسراف والتبذير وإهدار الأموال. وفعل بعض المنكرات الشرعية مما يدخلها في باب الابتداع يعني فيها صنع أطعمة مخصوصة وأشربة مخصوصة هذا كله يدخلها في باب الابتداع. ثالثا أنها بوضعها الحالي يوشك أن تكون هي الأصل وأن تذهب بالعقيقة وهي الشرع. نعم. هناك شبه يثير أحدهم في مسألة حكم عيد الميلاد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بيوم ميلاده يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم في يوم الاثنين يقول ذاك يوم ولدت فيه. هذا مخصوص به هو صلى الله عليه وسلم. نعم ليس عاما لأن حياته خير وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما حياة الواحد منا فشر لقد خلقنا الإنسان في كبد فلا يخرجنكما من الجنة فماذا فتشق. ولم يأتي التعميم عن الصحابة أبدا فلم يرد عن الصحابة أنهم احتفلوا بعيد الميلاد. ثالثا أنه احتفل بالصوم. أما الذي يفعل الناس اليوم فهو احتفال بالطعام والأكل. لاحظوا يكونوا معي فين كنا أصلا السبوع وانتهينا منها. طيب طيب، بهذا عباد الله نكون قد انتهينا من هذا الباب، لننتقل إلى باب آخر، ألا وهو باب تسمية المولود. باب تسمية المولود، وهذا طبعا الباب سيكون معنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى. هو باب قصير لعلنا ننتهي منه في محاضرة واحدة، تمام، وإن لم ننتقل إلى باب آخر معه. ولكن السؤال الذي أسأل الآن، سبق أن وزعت عليكم مذكرة الأطعمة والأشربة، صحيح؟ فماذا أنتم فاعلون بشأن الامتحان في كتاب الأطعمة والأشربة؟ هل نجعله الأسبوع المقبل أم أننا نرجئه إلى ما بعد عيد الأضحى؟ فالذين هم على الرأي الأول إن شاء الله تعالى يرفعون أيديهم، يعني الذين يرون أن الامتحان يكون في الأسبوع المقبل. لا أستفز. طيب، ماتت الهمم وإنا لله وإنا إليه راجعون، فنجعله بعد العيد. ولكن طبعا هذا لزاما سيكون بحساب وبثمن، وأما الحساب والثمن هو ما ترى لا ما تسمع، هو ما ترى لا ما تسمع في ورقة الأسئلة إن شاء الله تعالى، صحيح؟ لأنكم بهذا تكونوا قد أخذتم الفرصة كاملة، تمام؟ طيب، نرجئ إلى ما بعد العيد بإذن الله تعالى. نعم. لا، ما نعلم أن أحدا أوجب الدعوة للعقيقة على الإطلاق، فلذا نحن نتوقف عن القول بالوجوب. طيب، إن شاء الله تعالى سبق الجواب عن هذا السؤال، وهو الجمع بين الأضحية والعقيقة. طيب، الامتحان مؤجل إلى ما بعد العيد، يعني بعد أن تنتهوا من امتحانات الترم الأول إن شاء الله تعالى. هل يشرع الذكر النفسي دون التلفظ باللسان؟ الذي يترجح فيه أنه لا بد من التلفظ باللسان في الذكر، للحديث إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وفي الحديث كلمتان خفيفتان على اللسان، خفيفتان على اللسان. والأصل في الكلام أنه بحرف وإيه وصوت، والذين يقولون بأن الكلام هو كلام نفسي وإنما جعل اللسان عليه دليلا، هذه طبعا ملة المعتزلة. أما أهل السنة فيؤمنون أن الكلام مستلزم لماذا؟ للنطق أو للحرف والصوت، فعليه لا يشرع هذا الذكر النفسي. زوجتك يا صاحب الرؤيا تحضر التهاون في دينها، سقوط الشعر معناه خفة الدين، وأنها تمسك به، يعني هي تجتهد في التمسك بدينها، نعم، ولكن دينها يتفلت منها. وطبعا هذا قد يرجع إلى مشغلتها كأم أو زوجة، فعليه فلتحرص هذه الأخت على التمسك بدينها. طبعا هناك محاضرة للحج في هذا المسجد أعلن عنها لاحقا، إذ لم يتفق على موعدها بعد، فنخصص يوما ليكون هذا اليوم في مناسك ذكر مناسك الحج. بأسلوب مبسط سهل وفق السنة النبوية نوزع فيه ملزمة ومذكرة، والله المستعان. الأسماء المستحبة للذكر والأنثى سيأتي طبعا في الأسبوع المقبل بيان السنة في هذا الباب، وإن كانت هناك أصول منها خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أصدقها حارس وهمام، وشرها حرب ومرة، استحباب التسمي بأسماء الأنبياء وبأسماء الصالحين، لكن خير الأسماء مطلقا هي أسماء التعبيد، وأفضلها مطلقا عبد الله وعبد الرحمن. والأسماء المستحسنة تسمي بأسماء الأنبياء، ولد لي غلام الليلة فأسميته ماذا؟ أو فسميته إبراهيم، وأسمى ولد عبد الله بن سلام بيوسف لما ولد لعبد الله بن سلام ولد، أسماه النبي عليه الصلاة والسلام يوسف. طبعا ملزمة الأطعمة والأشربة سبق توزيعها بما به لا يمكن أن أوزع عليكم الآن طبعا، وأرجو أن تحرصوا على مثل هذه الأيام التي يعلن فيها نتيجة الامتحان أو توزيع المذكرات، لأن بعد يأتيني ناس يقولون ما أخذنا المذكرة. يا أخي الكريم، يا أستاذ، شوية بقى الله يبارك فيك، تمام، ما يمكنني بعد أن أوزع هذه المذكرة، ويأتي من يشكو يقول نحن لم نحصل عليها، ماذا أفعل؟ وكذا بعض الناس يقول أنا لم أحصل على جائزتي، فماذا أفعل؟ أعلنت أن يوم توزيع الجوائز هو يوم كذا، وليس عندنا يعني توصيل للطلبات للمنازل أو ما يسمونها بالدليفري. هذا هناك بعض طلبة العلم يعترضون اعتراضا شديدا على من يقول أن الزواج يعطل عن طلبة العلم. نعم، أنا لا أؤمن بهذه المقالة. ابن القيم تزوج 10 نساء وكتب كل هذا العلم، أنا لا أؤمن بها، بمسألة أن الزواج يعطل عن طلبة العلم، لا، الأمر يرجع إلى همة الإنسان نفسه، همة الإنسان. ولا يضرب المثل بابن تيمية، قال ابن تيمية لم يتزوج فلذلك كتب هذا العلم، فابن القيم تزوج وكتب كل هذا العلم، وسنة الله الماضية في العلماء الكبار أنهم تزوجوا بأكثر من واحدة وكتبوا كل هذا العلم، تمام. فالأمر إنما مرده إلى همة الرجل. الشيخ ابن باز مع كل هذا العلم كان صاحب ماذا؟ زوجتين. الشيخ الألباني مع كل هذا العلم كان صاحب كم زوجة؟ 3 ولا 4 في حياته كلها، تمام. فأنا لا أؤمن بهذه المقالة أن الزواج يعطل عن طلب العلم، إنما الأمر يرجع إلى نفس الشخص هو. وإلا فنحن نرى أن العلماء اليوم ما نعلم أحدا منهم عزبا، ولا يقال عازبا، إنما يقال عزب، ومع ذلك نراهم يكتبون كل هذا الإيه؟ كل هذا العلم، والله المستعان. احتفال السبوع قلت بأنه بدعة، سبق الجواب. طبعا القول بأن الصلاة في المساجد التي بها قبور جائزة هذا ليس بصحيح، ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد. أخونا الذي رأى رؤيا بأنه يبكي بكاء شديدا يفرج الله عنه وعن الأمة أو عن من يتكلم عنه، ولعل الله يهدي هذا الخطيب المذكور في هذه الرؤية. هل يجوز أن أشتري لحما من الجزار وأوزعها للفقراء والمساكين وأجعل لحم الشاة لأهل بيتي؟ لا، ليس هذا من السنة، إنما السنة كان يذبح يأكل من الذبيحة ويطعم. قلت بأن حديث كل مولود مرتهن بعقيقته هذا الوجوب قد نزل إلى رتبة الاستحباب، وسبق بيان معنى مرتهن. قول إجابة الدعوة في حديث الخمس حق المسلم على المسلم، المقصود بذلك إجابة دعوة الوليمة. حديث الشفاء في ثلاث، منهن شربة عسل. نعم، شرب العسل مستحب لما فيه من شفاء وعافية. لا يشترط كتابة صلى الله عليه وسلم وأنت تكتب في دفترك، لأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هي واجبة مرة واحدة، ليست وجوبا، ليس وجوبها متكررا. وإن كنت في حاجة كمثل ملاحقة الدرس والإملاء فيمكن أن تترك فراغا، وهذا الفراغ بعد أنت تسطر فيه صلى الله عليه وسلم. طيب، إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: رأى أخ أني في بيت الله الحرام وألبس لباس الحرام، ورأيت الكعبة، وعندما هممت للطواف رأيت أني أطوف حول شجرة عملاقة وألبس القميص والبنطال، ستذهب إلى بلاد الحجاز للحج والعمرة ثم تنتقل إلى العمل؟ الشجرة العملاقة معناها رزق، وترزق رزقا واسعا. أما لبسك القميص والبنطال شغلتك بالدنيا شيئا ما. رأيت زوجتي تزوجت من غيري ولم ترد أن ترجع لي، هذا كبوس. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد العشاء موعدكم مع